السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابننا حبيبنا في الصف الثاني الابتدائي، الدرس بتاع اليوم كان بيتكلم برضو عن بعض الكلمات المهمة اللي بتاخد ليز ارتيكل ان ديفيني، بتاخد ادوات النكرة ان او اين. في كلمات جديدة النهاردة، كلمة تابي تابي تابي ان تابي ان تابي يعني سجادة، انتابي يعني سجانة. لاحظ طبعا انها ايه، انها عندنا احنا في اللغة العربية مؤنث، وفي اللغة الفرنسية مذكر خالي الاداء. فطبعا ما نتضايقش من كده، لان في بعض الكلمات القليلة اللي هي بتختلف عن العربي، فنعمل ايه بقى، نحفظ الكلمة بالاداء انتابي انتابي انتابي، بحيث لو جانا سؤال قال لك سي تان تابي او سي تين تابي، طبعا احنا حفظناها ان تابي. كلمة جديدة تانية، اريدو او ان ريدو ان ريدو يعني ستارة، برضو ستارة مذكر فرنساوي مش مؤنث زي العرب. ان ريدو او ممكن نقول ان ريدو ان ريدو. نلاحظ تلات حروف الاخرانيين، ان دول لو قابلونا في اي كلمة، تلات حروف الاخرانيين اللي بعد الدو، لو حرف ال E وال A وال E، تعرف حرف دول لو جم مع بعض دايما بنطقهم O زي ال O بالظبط. أن غيدو. في كلمات جديدة برضو مؤنثة تيجي مع أدوات النكرة إين، زي كلمة إين أرموار إين أغموار أغموار أو أرموار. كلمة شاز كرسي، كرسي إين شاز برضو كرسي من الكلمات اللي بتختلف عن العربي. إين شاز احنا قلنا قبل كده ان جاية منها كلمة شيز لونج اللي بنقولها في مصر، يعني كرسي طويل. شيز لونج شيز لونج يعني كرسي، ولونج يعني طويل. شيز لونج. كلمة بعديها إين فاز، ودي بنقولها في مصر برضو، فازة يعني بتاعت الورد. إن فاز. إن بورت إن بورت بورت باب، برضو الباب مؤنث فرنساوي يختلف عن العربي. إن بورت. إن فناتر إن فناتر. دي كلمات جديدة في الدرس بتاعنا، كلمة أنطابي سجادة، أن ريدو ستارة، كلمة إن أغموار دولاب، إن شيز كرسي، إن فاز، إن بورت، إن فينيتر. في كلمات برضو معنا في الدرس ده خدناها قبل كده، زي كلمة الليفر كتاب، أن ستيلو قلم، أن كريون قلم رصاص، إن راجل مسطرة، إن تاب يعني ترابيزة. طبعا التدريب اللي في الدرس بيتكلم عن كلمات ناقصة حروف، طالب لو نطق الكلمة كويس هيعرف الحرف اللي ناقص ايه، فهيكمل الحروف الناقصة. شكرا ليكم.